يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا ذي مخشايات يشي محاجاوة بأن نصراوي سرا علم محاسما فنصراوي بن دي رد وكنا دي ايدي اكيدي قلقما و عيسى عليه السلام نعين خداي دا عين الى دا نور نجوز دا ابن الله دا درنگي كنا مشكين بن دي رد دا فرشتي ملیکي عادي پروردگار كنا عبيد دي و آغا دیگر کنه بناتولان دی و این حال که چیچا دا که دا سکل سک دا که دا لری دیگه انجاما ذکر شوه اگه سزا ذکر شلا دی متعین اگه جزا ذکر شلا ایسی عام خطاب دا چی دا مخش مضمونا پشنسی و نیرا کنه مضمین دی پرا دا لکه دا یهود سر محاجات و ای حتمه پا دیبنی کریوا کنه فقال هذا يهودي محاجات ختم دلو يا أيها الذين آمنوا قد جاءكم الرسول من ربكم هذا كعام كتابه تستطيع مار برالو يحفظ رب طرفانا كنا داوي كذي نصراء محاجات ختمه دلو يا أيها الناس قد جاءكم رهان من ربكم يا أيها الناس وي حلقة قد جاءكم رهان من ربكم فدش مسمونارون فدش يهودا دي فدش نصراء دي قد جاءكم رهان رولو تو سخوجات من ربكم تو سراب طرفنا برهان دليل تاورشي لاغ دليل تاورشي كنا يكني دليل تاورشي تجاكم برهان من ربكم حجت من ربكم رولو تو سدليل تو سراب طرفنا فتوز بنده وهو النبي صلى الله عليه وسلم دا فتوز بنده لوي حجت تا كده كمي ونمال سبوبه فتوز بنده كنا پر بويسا چی پیمار در غلا و عرش نکن خبر کری ویستا و تو سی بیا نمانل و انزلنا علیکم نور مبینا و تو سی می در نظر کو کنا جواتا رنو نور مبینا رنو چا اگا واضح رنو دو جواتا رنو دو مبین اسم فیل کیا دو ابانا یبین ابانتنا نظمیا سمالی جی متادیا سمالی جی بینن دو تعلمائی تدا نظمی دا نور المكان بيرن تاغا جواتا رودو وهو القران شافر هاكتا نكون هاكتا تول مزامين كان عرفتين دي كان فاشل توحيد هاو تمزيع كيداد وكان على فكره وحيد لا شريك سوره ودي كان ادينا دي زمننا دي كان بيورنا بي فوكس مري دينا بورياس مري كان نبات تمكوي فاما الذين امنوا بالله اعتصم تشا ايمان رود بخلاي بوني واعتصموا به ومن قل شهك رفا لا بره اسرا دا لازم دو چابه کن دا لاپک دا شرکنا دا ولادنا تنزیه کن عقیدہ بسطی فسا يدخلون في رحمت منه ذر دو چابه لاپک داخل کو پخبر رحمت سے منه چه دے ترا پر میا رحمتی چا جنت وفضل ولا بداخل کو کن پخبر مربانی سے ويهديهم اليه صراط مستقيما وزرد وشراب يديت رحم كل يار وسي زون طراب ني غل يار سيها الا تك يخفل زون طراب ليا تو سي كنا صراط مستقيما طريق المستقيما هو دين الاسلام تي دين الاسلام دا ودا سور کوئی کہ دی کنا کہ اور ایماندار فل فام الذين امنوا بالله واعتصموا به دا ٹھیک تو کنا رحمت و فضل جنات تا خدا کنا ایدی پر اخو سبب شی ایدین اسلام دی پر بیاسا دی سبب کری دا خو تخصیل خاصیل دا مسلمان خودی ایمان دی روڑ دا کنا پا ایمان دار اونا مول شن ایدی پر جب دا خواهی پکی چیزی آمد سبات پر نصیب کنا دا غا تیر ایمان و دا تیر اسلام دی کنا ایدی برکات بنده بی ختمہ بیا پا ایمان بنده شی کنا مستقبل شبا کنا پا ایمان بنده پوتی شی کنا دا مزی و ایمان و اسلام سبب شی دا مستقبل ایمان دی پر کنا چه پده پر لوش شکری بی گه بکن داغ دلا اسلام بیدر پوتی شی و پده بده بیدر حتما روشی و یهدیم الی صراط مستقیما یه سبتونه که

パヘルセビアロンダディカレレウラディアンホクムダカレウラホクムパサーショーミラカマンディミルソディラカレフォクマディケショーオーセダーからブルフォクムダディカレレウラミロティウラダイオポケラプウィリシンダダブルプリミシンダソワダエレスラッカナビアアカナアハテマイディミロソプマコザケチミロスモテレクパワシェケナディルザレベクドオディミロソサラカナディエゲダベルクルザランダーズウィケナダディカディウラディクルフォクナエスラッケダシャープディミュンシャープディアヘルシャープよそとなかとなペトワウリ、フェルカララテ、イミロテモテレ、カラレモテクラペトワウリ、ドタペセタケケナ、アレ、エチャネケソンダーガルシカザケ、ユアナマリメリキャペトワウリ、コリラウユキキムフェルカララ、パトウレケチセタデカレモテレクト、コリラウユキムフェルカララ、メトレキャラプトセペトワデルケビ。どうしたかのジョブでキー、フェルカララディミルスディカラレモテレク。エネムオンハラカ、マフューン、デエメオンマフューダ、デフェルン、オフェルムカダルサラディエンドウルフィア、ユファセルウハラカ、シダウサハラカイトフィルコビアカナ。ナウセフィルトフィルダ、ネタギラセケチエン、ハラカエムオンハラカ、マファサラハザルマセルバキポテフォン。また、マッハー、アラビルブシカンハラク、マッタヴィラシー。オペレラジョブシェイルシーケナ、バドルマッタヴィラシーケナ。エネムルンハラカ、カチェルサイハロクシュー、マッシュー。レイサラハウワラドン、ウワラウ、レイサラハウワラドン。チェドケナ、リナザマン、ニビ。レイサラハウワラドン、エドリナザマン、ニビ、ウワラド、エトラクリルバダキリ、プリブダキリ。エヴァラワリダ。オドケナ、フローラドウォー。メリアンは、エニウスウィアンスター、フューリアンスター、ニャフラザムスター、ニアカラマシュー、コスインスター、ノンデカラ、エズユーラウラダ、オニアクロスター、ニアニカスター、ニアセクスタカラ、ウスウィアンスター、ドリノスター、ニキエンスター、ウォルニキエンスター、ジアイマサイコサイエンスター、エリタカラダトゥエラシー。ウォルカララ、ダカラカラダ、チキナ、ウスウフューリニビ。ウォルハウフトン、و ح ا د ر ي ت د ك ن ا خيروى من أ ب و ي ن أ و أ ب ن ا م ر ا فلورا يا خليل فلورا كنا فلورا خيروى مشا خليل ذكر مدكروه و آ ل ي كنا و ل ه أ خ ت و ن أ و أ خ و ن د ك ن ا خيروى يا ابريروى لا ذكر شيء كنا اي خيروى لنا دي م ر ا كنا خيروى المرادي كنا ا م ر ا خيريه يا ميرا وريه فانداي ذكرنا ف ل ه و ص ب س ي ج ي ر ا ح ب ج م ا د و ك ا ن إ ب ر ي ر د ي ب ر ا خ ر د ي ب ر ا ح ب ج م ا د و أ ب ك ي ب ي ب ع ص ا ب ا ت ا ف و ت ش م ي ر ا ك ن ا اتر زمني و ي ك ن ا ي ا ي و ي ك ن ا و ر ي ا ر ي ن ا د ي ك ن ا ي ا ت ر ي زمني زمني د ي ا د و ر ي ا ر ي زمني ك ن ا ت ي ف و ت ش ي و د ي ك ن ا خ ت ن ا إ م ي ر ا ف ل و ر ا خ ي ر م ر ا د و ح ق ي ق ن ا خ ي ر ي ا د ف ل و ر ا ف ك ا ر ن ا د ي ك ن ا إ ي ج ي س ا ب ق ا س ر ا ف ل ه ا نصف ما ت ر ك ا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちジェイケナズディナーサー、フロニアン、キナンサー。ワワイヤー、ソハダイビミルスフォニーデヘアナ、ジェミアマタラカ。ジェミアマタラカ。アブルトミルスフォニーデヘアナ、アサバイダガ。アサバイティビチズルフューズ。カジュアンディビチセーサーヘア、バキビトリタプティケアガニブルトリタプティケナ。ナイアサバダ。ネヘルケナ、ヘプニマプティケリ。オレタベトラプティケリケナ。لقد كانت هذه المساعده التي تتمكن من المساعده التي تتمكن من المساعده التي تتمكن من المساعده التي تتمكن من المساعده التي تتمكن من المساعده التي カチェレカナバルバチェワジカナナリナジアイオファラシェイアラウベデブレイサンスタビアファイカナアサバダカナアガジアイカナアベルナゼザビアチョウナウラテゲジダアウンサーヤカナバラドウウンサーバリリワビエゲニマバハドウダリマバハベデブレイポタポテフラファラウマファデラアンナシビハビデブレイアイチキメタポテシゼカナアデリバハネタポテシアビウウォルカナテルオフトアウィルオフムンウムンカジェレダヘロウダウィルディメレビファルトドコビエヘサフィルマドカマタカダマフィアウェルソロテルナカパワーサラチェケネザバカムセカシュワフォエンカナタイスナタインカジェレビダオフタンフォエンカナタイスナタインカジェレファンディエズウィルエファサイディアパカナファディエナズウィルエダリカダディエケイディナバラディチハリズウィルディケナカディリアパディレジュティブ。アナハルズキジャベル。ナカチダイアタランソレパハキジャベルトルシェ。ウォカデマタンアハワティン。ウォハラウチレジュディレファンディレムズユファンディレベル。エドファンディレベル、サムニーニューキャナ。ベアレベルサンディレプサンディレクナ。チェモダウラタディレクナ。オミルソメルスタハリジュラメカファンディメディケナ。ファナマストロサネ、ベレパラドゥデリメディケナ。ネエガドゥファンディレベルファンディベエデパラドゥデリメディ。ダヨセルセバキアサバデパラダ。ダマトラボーチネビサンケナファンディベサパシャマダケナ。ビモロドリンド。オネデラワウチケナ。ベレマセレパセナウクラベダヤタネシュマウセスディエケナ。エメラザバチュウウウセマシュワダ。ファエンカラテスナタイネケティレドゥファンディベファナマストロサネディケナ。デパラドゥアソルサディ。メンバーサラカーでエグダウラプナチでウレルタプナ、エブレルタポティウレリプリシビ。ウエンカーウエクワタリジャーウンサー、カチェルウェルサーケンアファンディエ、オウリナケンアガードワリウエンカーウエクワタン、カチェルウェルサーケンアファンディウレビ。アレジャーウェルサーバデルデヴィナ、ナリナディスナディ、ナファレッドカレンスのハズンセインケナ、アサバフィエケナ、アファンディウスラバー、アサバビアイディフェ。パシャンディカルパシャンディカルパシャンディカルパシャンディカルパシャンディカルパシャンディカルパシャンディカルパシャンディカルパシャンディカルパシャンディカルパシャンディカルパシャンディカルパシャンディカルパシャンディカルパシャンディカルパシャンディカルパシャンディカルパシャンディカルパシャンディカルパシャンディカルパシャンディカルパシャンディカルパシャンディカルパシャンディカルパシャンディカルパシャンディカルパシャンディカルパシャンディカルパシャンディカルパシャンディカルパシャンディカルずらでハーシーなカリミルサーカーマリアラクチャモータファトルカナ。おずればやんにたく。ラバシーハン、アニバラアンナーアーハーアイアティン、ミルスミルファライデ。ミスメンボハリザレカナ、エナダレバトルガラ。ミスメンボハリザレバトルデバラビナアゼブナ。チダーヘリアヤタチェ、パファレディフィプミラシャナルソワレカナ。エミルスバリフィダビクアヘリアヤタ。サラトのマイダーマダニアトルマイダーダマダニダメアトムアシナアイアトルスペシャルアイアトダヤドワボンディスペシャルアイアトダヤドリボンディスペシャルアイアトダミスミラー・ラハマン・ラハミヤユレディナアマンドオフビルオクドサラトンサシャイエミアカマザミルディルウィチェレディケナずいぶん、今日も初めて、私は言うと、私は言うと、私は言うと、私は言うと、私は言うと、私は言うと、私は言うと、私は言うと、私は言うと、私は言うと、私は言うと、私は言うと、私は言うと、私は言うと、私は言うと、私は言うと、私は言うと、私は言うと、私は言うと、私は言うと、私は言うと、私は言うと、私は言うと、私は言うと、私は言うと、私は言うと、私は言うと、私は言うと、私は言うと、私は言うと、私は言うと、私は言うと、私は言うと、私は言うと、私は言うと、私は言うと、私は言うと、私は言うと、私は言うと、私は言うと、私は言うと、私は言うと、私はアカデミーのアカデミーアカデミーのガンデタダパラヤムザカンチータガンデルケリティータパレビシアカデアカデルハブラプリティアガンデルクラアガンデカナアクサロダシビチアガンデカラカウンディチェフィカガンデジュリビアカラカパハエコザケチホセクリタリー

とさ、ハロディ、バヒマーチ、アンアンディ、アンカン、バヒマーチ、アートさ、ハロディ、トルバヒマーナ、チャンアンディ、エンエベル、バカワナム、アカランド、バーダ、ザッハ。で、バーダ、ハロサラ、バーダ、ザッハネファタグビルボネチ、ファタグビリア、ロケベカナ、ビフライ。エンダマユプラアリクム、マガアガチェ、テラバケイ、プトルボネカナ、マガアガチェ、カナ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たどうしても、もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしももしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしバダイアンでハルトナムスナックルダガシネチキンタラワセパタラワセチロシンエレキナヘネティムスナックチランギハルルウォタハリミリマウリザーメルモトナハリダガナベダバヒマトナハミチダムスナケジキナダメラハロミウォイチタハリミディアレディジナチキンカナレディプシュワルパパラマダホルマタレキムンマイタトアラファタグビルボンのルシミリディーキャナヤダセテレジファインダー、ナカラハムヘディーモタラディアド、ナティハド、モコザド、コンケイト、キャナダリダイオホリドエディアレディブジナカンエタジャカンホルマツグラウドハイラムヘディスイドアントムホルムファダサハリティトセネリハレキンキスコーラーウハダシトセモハリミミサトセピハラメシュウィサウアントムホロムエムハリムンホロムジマドデハラムハラムダシポテモシャバダパファアルバザモデカナファマラディモハリムサラトモハリミエカナデアムレデパラヤハイデパラデハラムタラダウネスペレユアルハラダハイラムスプダベナブラハリヤタメンザミリラコム、オヘンナツラコム、ハロミトセパラハパラサハルシェ。ハロミトセパラサハルシェケケトセベハロミギニケ。メレケンハロミギニキスコーラダ。オテケナケハラムシェベ。キパハラムシェベケナスコーベケナハロミアベナハロミベレ。ダケルノフラダカナ、イシャフラー、バカフラー、アナムフラカナ。スコーティーでカナディア、グレーラーカナ、ナカシュウィエス、ジェット、カイプル、キナ、アベカナハルル、レガレ、アベカナハルル、スメレ、ウハルチ、テカナ、モハレミュー、アントム、ホロム、ダカナハラ、エホームディレクト、モヘリシプレテカナ、ハイラムヘリセイド、アントム、ホロム、エンデラヤクマユリー、アラファコ、ホコムコ、チキミティアラダウシカナ、ヘクマコ、テカパブル、ホコムコ。なぜなら、キャッチャーが勝ち金、ハロウィーアでハロウィー、チキン、ハロウィーアでハロウィー。インドラヤフトマユリズム。メネタハリー、ウアヘリヒー。カタハリノラコハミ、カタハリモラ、ユキャラハミリキャラ。ダーカメラパクナキー、ライトラデレパラボンセーラーズ、ウォデブチャラウンドキャラ。タハリタハリメブセクノコダダラパクチャラ。ヤユネディナアマノ。ラトヘルノサイランラ。المحكم لا اي من دار حكي لا تحلو سار لا ما حلو لديه سار دي حلو لي مملا ما يسرك إسا شرائع الله بخصوصية علامات الدين بخيسرة أما يتحل بسا شرائع الله شرائع جمع شريرة له شرائع كان خاص علامات ولا شيء خاص نشان ولا شيء كان وإذا فاتي الله تفخصت المذاثرة كشرائع الدين الله آكنا خاص نشان كي دي أخيبك دي دين ودي إسلام كان خصوصي ناقشوي إيجا بيزتي ما كيسا واقع كنا ما لتحلو لبسا هي معالم دينه نشانات الدين بخيبك بسيدي في الحرام بشكور كل سرا في حرام شه إحرام دا بشائر الله دا إحرام جيت الله دا كنا تو الله دنيا لي پرشن كتدا سلو كتش عام مكتر ونمي داخل كتش عاج كو يا عمراء كو كنا إحرام جيت الله دا كنا و احرام پا بندهی دی دیره دو خاص ناسه تا چیزا حج ترون دیره کنه شکور که کنه شکور نه که پده مقابله داو کنه داغه ناسه تول کنه موته کنه کنه چیزا کما ناسه کنه دی حج و حج ناسه پتو کنه ختم کنه بیزتی رو گره کنه ولی شرال حرامه او ما خلویسه کنه ادی خرمت و لامیاسا مایتا خلویسه بیر کتال که پا کتال سرا پیگشه چکیم دے حرمت میاسلی شوال زکادات الحجا و رجب پدیش کنے کتار و جنگ دشمن سرا کفار سرا باندہ پدیش جنگا مقصد دا ما خلوی سا ولی الحدیا او ما خلوی سا کنے حدیا ما خلوی سا حدیا چا تسی ما او دی الحرم کیم دنوار کی حرم تا بے ولسی حرم تا لنرکی کچھ آدھی کبھی صدق کو ایتا حدیا گتو نسی آکا یوسا وا او زاد یلوہ کا بکراوا میرے نعم بیتار لو کے چیتا تاروز ماوے کا کنا دا مخرا مائل لوا مائل ولا مائل کنا تکوا دا دی حرم زنوار دا کنا ایدی بے خرمتی ما کا ولل کلائد جمو کلادت کل جمو دی کلادادو وحیاء ما کل یتکلد بھی کلادا ایسی تغیر شی چیکن ہوئے تغیر چول شی من شجر الحرم حرم دو ولنا حرم دو ولنا کہ چتا ولنا پتی خرولا تو کنا بیا گئی سوتا یا کہ وہ یا بھی کنا اگے گوڑتا کنا ا پتی خرو تو ولسی یا شرمندو ا گند دے کہ ولے دے شرمندو کنا او دا دا دی حال بدل لمے کہ چدا سن ورد کنا حرم نہ ورد دا کنا ہدیا دو او ہدیا مے کہ پاسے کلا دالی یعنی کنا کلا دس کنا ا دے کہ پاسے کلا دالی کنا دا دے حرم نہ ورد ا دے بھی ہتی ما کنا یا کر وے تکوی یا ولے کنا یا زخم کوی ما تکلا ما کا تکلمی اگر شاید چ گڑے تو تے دسی جو نے حرم نہ لیا مر دے پر کدا باشی خاص وے دے کہ تسنے ول کنا کر کے نہ کا دا حرم نہ وعدہ دا کنا خربانائی پشوی دا کچا پاس تے بیر گاٹ سو کچا کنا پے بے کنا جا سو اے فلا تعرضوا لها ودی اصحابها دیر تارول ما کی سامایا دے کہ سن کر خدا واہ جیتا واہ ما دے نو تو سویا کنا ولا امین البیت الحرام ولا تحل او ما خلوی سکنا اخل کہ بیت الحرام ترون دی کنا امین بیت الحرام کا سیدن بیت الحرام کے کس کن کی بیت الحرام تا اے معلم کنا کہ ترون دی بیت لا ترون دی حج پر عمرے دے پر کنا بان تو قاتلهم چتو سر کے تال کی سا یا شکوی سا کنا نیٹوی سا کنا يا ويدي سيئتا سماويسا يبتهونا فضلا من ربهم تلبيكنا غفضل احتضراب طلبنا رزق من ربهم ما كي ترون دي سيجارات پر رون دي بيا سماويتو يا وردوانو تلبيكنا رزمدي طلبك منهو دي احتضرابنا بقسطه بقسط بيت الله صلاة بيت الله تعالى رون دا كنا دادا یہ کہ تداغ زخائی پا کردی کہ وہ کنا حیث رو یا مریت رو نہیں کنا بزامی ہمیں ادھائی پا خیال بندی اگر کدھا کفیر دا کنا وہ دائی پا کنسی وزی کورا دا کچھ کفیر دا کسل ورہ حجینا ہوکو کا عمری ہوکو کنا وہ دا غریف دا خیال دا دخوی چکا زکنا زب حاکا یا پسیرا یا نیب بطلات رو نہیں کنا آج اخوائی کیر دا وادی کا توفینا کا آج کا عمرہ کا حجینا کنا وہ دائی بیرنا دو دیشی کنا تجارتینا باو کا لیتا تعرض ما کی صدا ما خلویسا وهذا منسوخ بآية البراءة ダーティー、ウォラアミルビットハラマーダーティー、ウォサマンスフラパイアティバラアサレカナエアガヤティプセルティバラアサレカナオクトロムハイトウォジャットモンカナケルティミューセカナウィルネシャクファーカプマカフィーキャチェルカファミカプレレヘミウィルネシャカナダレギンパシュルホロムシュウィカナオカブラムカブンユケエサケタレカナペバネパブディネスタウィルネシャクワイダーハラトンフストワードアポスカイネガウィカチェガイラムヘデセイデカナワントンフォロムチェトスパハラムヘデセイデスコルベカナハルネガリサアフォルマタリズヨカナワイダーハムチェカトスハロウキタディハラムナフストワードビアガスコルキサカナエサハロンダアメリバハテアメリバハテパラダフォルデコネチェハマハヤカカナアポブリプトスベラルサولا يجرمنكم شنعان قوم من ان صدقكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا ولا يجرمنكم وتوسنوا وكتبي يكسبنكم وتوسنوا نوكو شنعان قوم من عجسيان يقوم بفتح نون شنعان وسكونها شنعان رغدا شنعان رغدا مصدر بغصه ورشي جسيان تغيرشي ولا يرمنكم شنعان قوم توسنوا وكتبي اغرسيان يقوم ان صدكم عن المسجد الحرام لاجل ان صدكم داد شنعان بقرايلتا كاتوس يقوم رسا ورمسا ذكا كاتوس المسجد الحرام لا بنكريسا توس المسجد الحرام تنفر ديكنا مكيخا كافر ديكنا امرتا من افردی حیطا من افردی بی ان تعتدو لا يرمنكم ان تعتدو تو سنور کتبی کن اگر دوشتیان بیو کم پا دیتی تو سی مزی حرام نبن قریب شا تو سا بیتا کنا تیرائی جتا یوکی شا کنا دلکتن وغیری کنا تو سی کن آلی کبی کتنا کیسا مرگینا کیسا کنا تیتا مزی ردحان تا من افردی کنا سزا بی افردی کنا عبادة بذلك فبادة بول امامر كويسا كنا لئي ذكره دا ظلم ذكره ويكي كنا كي توز مجد حرام نكنا بندوي كنا خطو دا مجد كنا دا حرام سريطا كنا فوق امتن ناتو ذلك دا ما كنا تي ماورنا تس ماور تبيا انتا كي توز جوزو كيسا و توز ترائيو كيسا كنا وتعاونو البر توزو بس رمضات كيسا كنا فنكيش يعني فعل ما أمرتم به وقلوا كان إيجا جاءت كمية جوز أمر كي يفاشي تعوين سر كيسا والتقوى وطو سعوين سر كيسا بالتقوى شي بطر كي ما نهيتم كمية جوز ما نهيتم أغا سر بريس لكنا فاشي تعوين سر كيسا ولا تعاون اسم الودوان ولا تعاون في حسب أهل التعين في الأسل تتعاون دا ما بتفاول دا أيوب لما نتر ما كيسا على الاسم فقناب على المعاصي よく言うと、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはアドソマトチバウトキューダラパケタアキセカナダラファマルリキサダデハイポクナドゥルダインラフェルアラパケサアザーボルダレマンハラフォーウルマタリコムルマイタトハラバドクトルボンデマルドラエアクルハフォルマタリコムアクルマイタテザカチェカナタハリノタハリムダデアファリシパティナディザバティパトナオフェラハロクタカナハロメリポトルブのハロスのマルドレ。マイタケンジパパンのマークブのマラウィケナ。エレベタギラマラウィケタギラのシュビニー。ウォッダモハロメリポトルブのウィネ。アイレマスウハ。アイレマスウハ。ダケンジュサラダルカプセセンハムケナ。アウダマンマスウハンカイズサラワ。ウォラハムハリリハロメリポトルブのハロスケケケケケンジュア。ウォマウヘリアレヘリラヘビギ。ハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロムのハロム ان ي ك ا ل ا س م غ ر ي ل ب ت ا ك ن و م ن ا ل ش و ي و ل م ن خ ن ك ت و ه ل م ا ذ ا ت ط ل ب ن ا غ ا ن و ا ل ك ك ا ع ت ر ب ت ك ر ش و ي ا ل م ي ت ت و خ ن ك ن ا غ ا مردورا ك ا ن ت ت ر ب ط ا بي ك ا ل و ن ا ل ا غ ا س ك ن ا س ف ر ا غ ر ت ن د ي ش و ا ل ا ك ن ا او س ا ي غ ر ت ك ر ش و د و ك ن ا مرشودو من خ ن ك ا و ل م و ق و د ت و ي ا ك ا تكاول يسوي دربول يسوي المقتول تزربان فلا ولكن وليسوي وليسوي كان بين امراه لا مخلصا والمتربيه وكانت تلدين تي الساكت من علم الى سفن اقوسنا لون بيتوتي كان بامراه والنصيحه ودشكر والد نوار بدل وكان فشكر بالوالد كان بانافير برشوال بامراه كان المكتوبه بنفسه اخرى لها جاء مكتوبه يكره فشكر ولد بلسرى دينرى وما اكل سبوه واقطر من حرمه لكادر دافع لي ما اكل سبو منه دينداي كان حروق كندا ومراكيد وكان بفوت ويجينا حروق مكا الا ما زكيت مغراغا كتوشي علونا كيسا اي ادركم في روحه لا هوني نسندو ولكن هناك اشياء تتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك ولكن هذا هو المسلم الذي يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل عند صاحب الكعبة حقنا كعبة حدن سربي داوية كنا فتلاسي كثيرا سي علي علام فابو دي بيكنا انسان كريه فابو نخل كريه بيكنا وشابه دي كريه بيكنا جي پدابو دي وابا خردو وشابه دي بحر كريه وشابه دري بحر كريه وشابه دي كريه بيكنا عمل سكا بيو وشابه نشي كي كري كلاو وشابه كنا سپر لكلاو فلذا كسمتي نجاوبت لفضابه بتقسيمين اخرى كسمتي نجاوبت سكن مهمه شعبي فشل جدا فصفرمت له يكربار بشكل وجود الرساله قولك سكنه لبدي سابين تغيرنا لدي حل في سكنه زودا كنتي كرباركا يابقى كيس افرمه للمكانه فاتى ملاكي كموبي موحدا شاروشي كنموشي فلاشي بكامي افكار كنا هموكا سماتوكا لكن اغشي فكاتيرا سيبيبو كنا فاتى لكذا カパビリカリカ、アマチカビリカウチダホリティーチでチャーカー。バズルカンダマハビリカビリカーキー、カパビリカリカリカロー。ラプリカリチナダホリケチマカデチャー。マビアチャーネクラビリカリソリチケスマッメクラファダシモケスマッメスラ。オダレイカナポザナバリベカナ。パレベカナ、パイセベスラウトウデ、ザナワールドウクロ。ولكن هناك اشياء اخرى لانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها アラブケダカラハロンダマケスメティナプジョバティセカナマパデボディパイセレキサワカニジブナハワカニジブナハリビケナハバラマリナデルシアファエンアマラトムイタマルカアマルベトコデルシアカナアマルベサータルソロワエンナハトムエントウカチェレマレコンベマレケデルベザリコンフィスカだからグナダ、コルジュナスアリタティ、ダラパケタアナウォトルディケナ、エディナマネシダトルハロミ。ワルディラビアラファアマハジェティビダ、アリオマイアセルディネカフルミディリコム、ネケナマユサディアカルティキムカフルミ、メディネコムエトセディナカナアメラマユサディ、アンタタドアンホー、ケトセディナディアパセルウォリサカナ。バーのためにピザレカパスをメイクでいなかったら、それがメイクを受けな。じゃあ、ヘルフォダムスモンで、メルカナビアフォルディンプレディンプレディカナ、ジャンギナビアクルレカナ、モカブレビアクル。ウエスナーディナムスケシアラカナ、エデゲアラバウォーカスラウォトラディニューブルラカナ、アランフォネラムスモンダガディナウォスタナシ。アリオマ、ヤセルディナカフォルメンディノコム、レマラオメルコワティヒ。ファラタシャウホン。ファラリザマダリセカナ。エゲネラトセカナ、オメディラシュワダケネナマダリサ。ワクションエムラウダリサ。アリオマクマトラカムディラカム。ネメディプラクトセトセディメディプラクロ。アカマフウファラエドウケナ。セマケディナカミメトウネタバヤンケナフランセカナ。ファラエド。فلم يزل بعد حلال حرام اذا يطلع بعد بشرط حلال حرام متك ايات الرذيل لشكرا بسبب ذلك بعد كنا نبي سمي وفاتا شكرا واتممت عليكم نعمتي وتصمد المحفل نعمت امد الفراكرو باكمالي كنا في الفراكرو لدين سرا وكيلا بدخول مكة آمنين اتمام من المدى アガディメカンデピラトヤダマナカチェネマケタカナパラムサルノウィザダデモカナアニアマティスマムダカナトセカナウムレタウィザウムレタンデプシュリザウダイケメカリマンフェタウラカナオレクパルハジナキセカナナカパサナガブジェンデスタカナアセカナトウワタウナハリシュワダパルパラムデハジナキセカナダベトスメダフェネマタメデピラトワラビトのコミュニスラマディナ。オファーメコトソプレスラムディナ。アタプロコミュニスラマディナ。エトセカナデベレタリケイトセカナデマーデデマーサリケカナ。ダビデスラメタファコチダビトセカナパデビトサマルペラリサ。フォメニストラフィマハマサティン。ハイラモタジャネフィンイスミンファインラガフォール・ラヒム。フォメニストラキンハイキウォラクリソ。マークスパルプルーティー、マジャーティー、エラクシー、アクレシメモハイマリー、ハロペシタジキメカ、ハロンディケナ、バルハロンネプリディケドーカー、マイテレカ、マジブダム、ハネケタ、ヤハンディケタケナ、ヤマオヘラヘラテケタ、マジブルソーダ、オヘラモテジャーニフィリスム、パダハレケティニーケナ、サンズニカ、グナタ、ヘラモテジャーニフィリマイン、ニューサンフィニカ・グナタ。イレカ・グナピシャラ・ギャニー。エグナチャラ・ウォン・ニューキャラ・チプラシェケナ。ダガルウォザ・ポンデローラー・ハルル・ルプリキリ。ベカエディガン・ファラダシファイル・ラーガン、ハフュー・ラヒム。アラパ・バスカ・デプラ。マーカラチでハルメノフリデ・マルドリノフリカナ。オラヒム・ミヘルバンダ・ポリフリポリフィバハトリチディエット・バスカナ。マザークマザークマザークマザークマザークマザークマザークマザークマザークマザークマザークマザークマザークマザークマザークマザークマザークマザークマザークマザークマザークマザークマザークマザークマザークマザークマザークマザークマザークマザークマザークマザークマザークマザークマザークマザークマザークマザークマザークマザークマザークマザークマザーなら、ほか、ごなちゃこかな、かへるごなちゃこら。